طيب يا شيخ لو سمحت، انا حجيت انا زوجتي، كان يوم النفره معنا واحده اجوز وفي الزحمه شديده، فرميته عن زوجتي، هل يجوز ذلك؟ ما تقدر، الزحمه شديده وما تقدر.